فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة مباركة سورة الإسراء إلى أن وصلنا إلى قوله اقرأ. أعوذ بالله يخبر الله سبحانه وتعالى عن لطفه بعباده سبحانه، وذلك حيث يقول ربكم الذي يسجي لكم الفلك، أي يجري لكم الفلك في البحر العظيم الماء في البحر. لماذا؟ لتبتغوا من فضله، أي لتطلبوا من فضله من رزقه سبحانه وتعالى بالتجارة وغيرها، فهذا هو فضله العظيم. إنه كان بكم رحيما، أي إن الله سبحانه وتعالى بكم رحيم بكم، فلذلك سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. يقول يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده، لا لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم. ولهذا قال إنه كان بكم رحيما، أي إنما يعني فعل هذا بكم من فضله عليكم ورحمته بكم. هذا هو بيان لسبب ذلك، وهو فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذا بيان لعدم قيامهم بشكر إجراء يعني يسجي لكم الفلك في البحر إلى آخره، ما قاموا بواجب شكرهم في ذلك. وتبين الآية الكريمة ذلك، فيقول الله سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر الذي ركبتموه، إذا مسكم موج وخفتم الهلاك ضل من تدعون إلا إياه. كل آلهة وكل الأصنام وكل الوسائل تغيب عنكم في ذلك الوقت، يعني معناه تبعد، ما أحد يستغيث بالآلهة إلا إياه، إلا الله سبحانه وتعالى، فكل يخلص في ذلك الوقت لتوحيد الله سبحانه وتعالى لينجيه من الغرق. فلما نجاكم إلى البر، نجاكم من البحر ووصلتم إلى البر أعرضتم، أعرضتم عن الشكر عن القيام بواجب الشكر وكان الإنسان كفورا. هذه طبيعته وسجيته جحود لنعم ربي سبحانه وتعالى إلا من شاء ربك. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعنف الناس ويوبخهم على ألا يقوموا بشكره حيث يعبدون غيره سبحانه وتعالى. يقول يخبر تعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له دين. ولهذا قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه أي ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله تعالى. كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما شرد في عام الفتح قالوا يعني لما ذهب قالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فتح مكة فذهب يعني هاربا فركب في البحر ليدخل الحبشة فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه والله لئن كان لا يدفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره. إذن لازم أن أسلم. اللهم لك علي عهد لئن أخريتني عنه يعني لئن أخريتني عنه لأذهبن إلى يعني فأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما. فخرج من البحر نجا فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا يعني عاهد ربه في البحر فوفى بذلك فأسلم. قال وقوله تعالى فلما نجاكم إلى البر عرضتم أي نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له. وكان الإنسان كفورا أي سجيته هذا يعني طبيعة الإنسان هذا يعني معنى ذلك أنه ينسى النعم ويجحدها إلا من عصم الله وهم المؤمنون القائمون بشكر ربهم سبحانه وتعالى. نعم. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. يقول الله سبحانه وتعالى أيها الجاحدون للنعام إذا خرجتم من البحر إلى البر أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. الله سبحانه وتعالى البحر والبر له كله له فيأمر هذا بما يشاء يأمر هذا بما يشاء. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر يعني خسف كما فعل بقارون وغيره جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا حصباء حجارة كما فعل بقوم لوط. فهل تأمنون هذا؟ يعني لا يمكن أن تأمنوا هذا. حاصبا ثم لا تجدوا لكم علينا وكيلا أي محافظا وناصرا ينصركم ويخرجكم من عذابنا. فالله سبحانه وتعالى يهددهم ويقول لهم إن النجاة من البحر ليس المقصود الأعظم وإنما البر كذلك أيضا. فإذا شئنا نهلككم إذا لم تؤمنوا بما أنزلت أو بما أرسلت. نعم. قال ويقول تعالى أفحسبتم بخروجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعقاب عذابه وأن يخسف بكم جانب البر فأرسل عليكم حاصبا وهو المطر الذي في حجارة. الحاصب مطر في حجارة. قاله مجاهد وغير واعد كما قال تعالى إذ أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا. فذلك قال الله سبحانه وتعالى وقد قال في الآية الأخرى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وقال أيضا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى ثم لا تجد لكم وكيلا أي ناصرا يرد ذلك عنكم يعني وينقذكم منه. نعم. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وهذا تهديد آخر يهددهم أيضا، يقول أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي في البحر تارة أخرى أي مرة أخرى فتركبون البحر فيرسل عليكم قاصفا من الريح، قاصف الذي يكسر المراكب ويكسر الأمواج، قاصفا من الريح أي ريحا شديدا يقصف ما مر عليه، وقال قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم بسبب كفركم، هل أمنتم ذلك؟ لا تأمنوا، هذا أيضا سبيل آخر للعقاب. ثم لا تجدوا لكم علينا به أي بما فعلنا بكم تبيعا أي ناصرا، أو تبيعا يتبع بثأركم ويطالب بثأركم وينتقم من أجلكم، ما تجدون ذلك، والأمر كله لنا، يهددهم سبحانه وتعالى بذلك أيضا بوجهات أخرى. قال يقول تعالى أم أمنتم أيها المعرضون عنا، بعدما اعترفوا عنه عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر ثم عارضوا ذلك وخرجوا إلى البر، أن أعيدكم في البحر مرة ثانية فيرسل عليكم قاصفا من الريح أن يقصف الصواري ويغرق المراكب شديد يعني. قال ابن عباس غيره القاصف ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها. وقوله فيغرقكم بما كفرتم أي بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما معنا تبيعا نصيرا، وقال مجاهد نصيرا ثائرا أي يأخذ بثأركم ويعني معنى ذلك أنه يأخذ بثأرهم وينتقم من أجلهم ما في. نعم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى بها تشريفه لبني آدم من أولهم إلى آخرهم، ولذلك قال ولقد كرمنا بني آدم، كرمناهم شرفناهم خلقا وخلقا وصفة وغير ذلك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم من نعمنا أيضا أن حملناهم في البر والبحر، في البر على الدواب والبحر على المراكب والسفن، هذا تكريم وتشريف لبني آدم. وفضلنا ورزقناهم من الطيبات يعني من المستلذات الطيبات الحلال رزقناهم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، على كثير ممن خلقنا تفضيلا على سائر الخلق يعني. وهذا على قول من يقول إن الملائكة إن يعني أشرفوا من بني آدم، يعني معنى ذلك أن في غيرهم غير الملائكة أو نقول الملائكة أيضا مشرفون يعني، ولكن فضلوا عليهم الأنبياء والمرسلون. وأما من حيث الجملة، من حيث الجملة فضل بنو آدم على غيره مطلقا وذلك. وأما التفصيل فإنه لا يفضل على الملائكة إلا الأنبياء والمرسلون على هذا القول. يقول فضلهم على كثير من أخلاق، هذه كلها من منن الله سبحانه وتعالى ونعمه على بني آدم، فقد أكرمهم وقد شرفهم وأكرم خلقهم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يذهب قائما ويأكل بيديه خلاف الحيوانات تمشي على أربع وتأكل بفيها، وهذا تشريف من الله سبحانه وتعالى لبني آدم حيث إنه أكرمه وشرفه وأنعم عليه بنعم كثيرة. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أن يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية. هذه كلها من تشريف بني آدم، جعل له عقلا يميز به بين الضار والنافع وهكذا. نعم. وحملناهم في البر أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال، وفي البحر أيضا على السفن الكبار والصغار، ورزقناهم من الطيبات أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهات اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. وقد استدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة. هذه مسألة خلافية، هل البشر أفضل أم الملائكة أفضل؟ والصواب أن الملائكة يعني أن البشر جملة. نعم. لماذا؟ لأن فيهم الأنبياء والمرسلين، فلذلك فهؤلاء يفضلون على عوام الملائكة. فلذلك قال أدخل استحتج بهذه الآية بعضهم على تفضيل البشر على الملائكة. نعم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يخبر الله سبحانه وتعالى يقول يوم ندعو، اذكر يوم ندعو، اذكر يا محمد لقومك يوم ندعو كل أمة كل أناس بإمامهم، الإمام الذي يتبعونه بإمامهم، وذلك نبيهم يعني تدعى كل أمة يا أمة فلان يا أمة فلان تدعى بإمامها أو إمامهم واعتقدهم يعني بالتفاصيل يا أصحاب الشافعي يا أصحاب حنيفة إلى آخر ما يدعى به، أو إمامهم معناه كتابهم، إمامهم كتابهم كتاب أعمالهم يا صاحب يا عامل الخير يا صاحب كتاب الخير يا صاحب كتاب الشر، وهكذا اختلفوا فيه يعني بإمامهم. فمن أوتي كتابه بيمينه، بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يصعب عليهم ذلك، وإن لم يقرأوا في الدنيا فإنهم يقرؤون كتاب أعمالهم في الآخرة حينما يدعون ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون شيئا حقيرا حتى فتيلة فترة النواة قشرة تكون في نواتي في بطن النواتي فقدرها معناه قلة لا يظلمون قليلا ولا كثيرا. ومن كان في هذه أعمى ثم الأمر المجمل من كان في هذه الدنيا أعمى عن عمل الخير وعن التوحيد وضل في ذلك فهو في الآخرة أعمى أي لا يهتدي إلى الجنة وإلى النجاة وإلى طريق النجاة وأضل سبيلا أي سبيله ضلال هلك يعني معنى ذلك لا ينتفع بعمله ولا بشيء منه. نعم. يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم وقد اختلفوا في ذلك فقال مجاهد وقتادة أي بنبيهم وهذا كقوله ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم هذا مما يحتج به شرف أصحاب الحديث على غيرهم من العلماء لأن إمامهم هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم دائما قال رسول الله فعل رسول الله خرج رسول الله دخل رسول الله فلذلك هو إمامهم فيدعون أول من يدعى يا أصحاب الحديث يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هكذا. وهذا شرف عظيم لأصحاب الحديث لأن غيرهم من العلماء لا يكثرون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمناسبة للاحتجاج بأحاديثه كذا وأما هؤلاء كل أقوالهم وأفعالهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرف عظيم لأصحاب الحديث. نعم. وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع واختاره يعني بهذا القول يعني بإمامهم كتابهم الذي أنزل على نبيهم يا أصحاب التوراة يا أصحاب الإنجيل يا أصحاب القرآن وهكذا. نعم. واختاره ابن جرير وعن مجاهد أنه قال بكتبهم فيحتمل أن يكون أراد هذا وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم وهذا كتاب الأول هذا كتاب النبي الذي أنزل على نبيه وهذا كتاب أعمالهم نفسه أعمال الخير وأعمال الشر له كتاب فيدعون بذلك. نعم. وكذا قال أبو العالية والحسن والضحاك وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي سماه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة إمام في إمام مبين إذن معنى ذلك فمن يعني يوم ندعو كل أمة بإمامهم أي بكتاب أعمالهم بكتب أعمالهم يدعون بذلك. نعم. وهذا أولى. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويحتمل أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن يأتمون به فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام وأهل الكفر ائتموا بآئمتهم كما قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وفي الصحيحين لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الحديث معبودات على هذا القول يعني يوم ندعو كل أناس بإمامهم بمعبوداتهم الذي يعبد الله يدعى يا عباد الله والذي يعبد الآلهة والأصنام وغير ذلك يدعى بها. نعم. وقال تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته فإنه لا بد أن يكون شاهدا عليها بأعمالها كما قال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ولكن المراد هاهنا بالإمام هو كتاب الأعمال. ولهذا قال رجح الشارع كون يعني يوم ندعو كل أناس بإمامهم كتاب الأعمال. نعم. ولهذا قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح، يقرأه ويحب قراءته، كقوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، إلى قوله وأما من أوتي كتابه بشماله، وقوله ولا يظلمون فتيلا. قد تقدم أن الفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواة. في شق النواة، النواة له شق في وسطه فيه هذه لفافة عليها، فهذه تسمى فتيل. نعم. وقوله تعالى ومن كان في هذه أعمى، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد ومن كان في هذه أي في الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وآياته وبيناته فهو في الآخرة أعمى، أي كذلك يكون، وأضل سبيلا، أي وأضل منه كما كان في الدنيا، عياذا بالله من ذلك. يعني ومن كان في هذه أعمى عن فعل الخيرات عن الطاعات عن التوحيد فهو في الآخرة أعمى، أعمى عن سبيل النجاة، سبل النجاة، بل يكون أضل في سبيله. نعم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يقول الله سبحانه وتعالى هذا سبب نزوله ثقيف، أو يعني قالوا جاءوا واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا له، لكن بشرط أن لا يصلوا ولا يزكوا ولا يؤمروا بالجهاد إلى آخر ما قالوا. أو المشركون نفسهم قالوا خلينا نتفق معك، وذلك أن نعبد إلهك سنة وتعبد معنا إلهنا سنة، وهكذا يعني افتروا عليه. فالله سبحانه وتعالى يخبره عن ذلك، يقول ماذا؟ وإن كادوا، وإنهم كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك، يعني ليصرفوك عن الذي أوحينا إليك من الدين الحق، يعني إذا لتفتري علينا غيره بموافقتهم على ما طلبوا من طلباتهم الباطلة. قال غيره وإذا لاتخذوك خليلا، وإذا كان كذلك ووافقتهم عليه لاتخذوك خليلا، أي صاحبا وصديقا لاتخذوك خليلا، لكن الله سبحانه وتعالى عصمه. ولذلك قال ولولا أن ثبتناك على ما أنت عليه من الحق لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي بموافقة هؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه فلم يكد ولم يقرب إلى موافقتهم. قال إذا كان كذلك وافقتهم على ما طلبوا وافتروا عليك لأذقناك ضعف الحياة، ضعف عذاب الحياة في الدنيا، وضعف الممات، وضعف عذاب الممات في الآخرة بنار جهنم. هكذا يهدده ويقول له لو كان كذا كان كذا، لكن لم يكن ولم يميل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما طلب هؤلاء. قال وضعف ممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، أي ناصرا ينصرك ويمنعك عن عذابنا. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. نعم. يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه، وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها. هكذا الله سبحانه وتعالى بيّن له بأنه حافظه وناصره ومؤيده ومظهر دينه على دين غيره، ولا يستطيع أحد أن يصل إليك ضررا، ولا تخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يبين الله سبحانه وتعالى أيضا سبب آخر وهم اليهود، قالوا إن كنت نبيا اذهب إلى الشام، فإن الشام هي مأوى الأنبياء ومبعث الأنبياء، ولماذا تسكن هنا؟ فاقترحوا عليه ذلك، فالله سبحانه وتعالى يفند هذه الآراء الفاسدة ويقول وإن كادوا ليستفزونك ليزعجوك من الأرض، من أرض من المدينة يعني، ليخرجوك منها لتخرج من المدينة إلى الشام. قال وإذن لا يلبثون خلافك، لو أخرجوك وخرجت بذلك لا يلبثون خلافك أي بعدك بعد خروجك أنت إلا قليلا. معنى ذلك نحن نهلكهم، هذه هي سنتنا، نحن نهلك هؤلاء لأنهم اعتدوا على نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال سنة من قد أرسلنا، أي هذه سنة سنها الله سبحانه وتعالى لمن أرسلنا قبلك من رسلنا يعني. ولا يعني هكذا إذا أخرجوا نبيا من بلد أي بلد كان أهلك الله أهل تلك البلدة بعد خروج ذلك النبي، وهذه سنتنا. فلو أخرجوك إلى الشام وذهبت إليه ما بقي أحد في سائر الأرض، نهلكهم هلاكا عاما. قال ولا تجد لسنتنا تبديل تحويلا، أي تحويلا إلى غيره وتبديلا إلى غيره، بل يكون ثابتا ومنجزا وواقعا لا محالة. نعم. نزلت في كفار قريش هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه الآية وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا، وكذلك وقع فإنه لم يكن على هذا يعني هذا الذي ذكرناه لليهود. والمشركون كذلك أيضا أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلبثوا إلا قليلا حتى جمع الله بينه وبينهم في بدر وهلكوا هلاكا عاما، فهذا أيضا يعني سبب. نعم. وكذلك وقع فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظهره بهم فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم. ولهذا قال تعالى سنة من قد أرسلنا الآية، أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم يأتيهم العذاب. ولولا أنه رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به، ولهذا قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو رحمة، فلما كان رحمة لم يستأصلهم وإن كان أوقع عليهم ما أوقع في بدر وغيره، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه جعله رحمة، فليس يعني بسبب إخراجهم وهجرته إلى المدينة ما استأصلهم بعذاب استئصال. نعم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. من الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية الكريمتان بين الله سبحانه وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة بإقامة الصلوات، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، أي من زوالها، ابدأ من ذلك إلى غسق الليل إلى ظلام الليل، فهذا يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال الخامسة قال ومن وقرآن الفجر أي وصلي صلاة الفجر. قرآن الفجر لماذا سماه قرآن؟ لطول القراءة في الفجر أكثر من غيرها من الصلوات، فلذلك قالوا قرآن الفجر. إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، لأنهم يجتمعون في تلك الصلاة، فالذين باتوا مع الناس يذهبون ويأتي جديد ليكونوا في النهار مقامهم ويقوم مقامهم، فهذه يعني الصلاة يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، ولذلك لها فضل وشرف. فبهذه الآية بين خمس صلوات بإقامتها وأدائها كما يحق أن أؤديها. ثم قال ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن بقراءة القرآن، تهجد من الليل أي بعض الليل أو الليل في الليل، ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك نافلة لك، حال كون ذلك نافلة لك هذا احتج به بعض أهل العلم على أن صلاة الليل كان فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال نافلة لك أي زيادة على الصلوات الخمس زاده الله سبحانه وتعالى، فكان قيام الليل واجبا عليه. وبعضهم يقول نافلة لك أي زائدة على سائر العبادات يعني وليس واجبا، لكن المشهور أنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ليبعثك الله سبحانه وتعالى مقاما محمودا يحمدك فيه الأولون والآخرون، يحمدك الله فيه ويحمدك سائر الخلق أجمعون كلهم يحمدونك، وهو مقام الشفاعة العظمى الذي يتبرأ الأنبياء كلهم عنها وتبقى لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتونه فيستشفعون به فيقول أنا لها أنا لها أنا لها، ثم يقوم بالشفاعة ويفرج الله كرب جميع الخلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أنت تهجد في الليل وسيبعثك الله سبحانه وتعالى مقاما محمودا أي مقام ذلك الشفاعة. نعم. يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبة في أوقاتها: أقم الصلاة لدلوك الشمس. عن ابن عباس رضي الله عنهما: دلوكها زوالها. ورواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقاله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، وهو رواية أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه ومجاهد، واختاره ابن جرير. فعلى هذا لدلوك الشمس أي لزوال الشمس. نعم. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة، فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل وهو ظلامه، وقيل غروب الشمس، أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقوله وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر يعني صلاة الفجر. وقد بينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله تفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفا عن سلف وقرنا بعد قرن، كما هو مقرر في مواضعه ولله الحمد. إن قرآن الفجر كان مشهودا، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن صحيح. وفي لفظ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا شهادة لأنهم قالوا في أول مرة، ويعني الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق بني آدم قال لهم وإذ قال ربك لملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسف الدماء إلى آخره، ثم قال إني أعلم ما لا تعلمون، وهذا علمه. فلذلك كل يوم يعني يأتي ملائكة مجموعة من الملائكة في العصر وفي الفجر، ثم يذهب هؤلاء ويأتون هؤلاء ويشهدون تلك الصلاتين. فهذا ماذا يقول لهم الله سبحانه وتعالى إذا انصرفوا إليه، إذا يعني عرجوا إليه سبحانه وتعالى يقول ماذا تركتم عبادي؟ يقول أتيناهم وهم يصلون وأتيناهم وفارقناهم وهم يصلون، شهدوا لهم بأنهم استوعبوا جميع الأوقات بالعبادة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى واعتمرت أو وبيان قوله تعالى وأعلم ما لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى علم إن من عباد الله إن من بني آدم الأنبياء والمرسلون والصالحون العباد القائمون في الليل والنهار. فهؤلاء الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ومن علمه سبحانه وتعالى أن جعل العباد والزهاد والقائمين في الليل والنهار من بني آدم، حتى أشهد الملائكة عليهم يقول ماذا تركتم عبادي؟ يقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. نعم. وقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال صلاة الليل. ولهذا هذا بهذا احتج بعض أهل العلم على أن صلاة الليل أفضل من رواتب السنن، رواتب السنن التي قبل الفريضة وبعد الفريضة أفضل. كثير من العلماء يرى أن الرواتب أفضل ويحتجون بذلك لأنها جزء أو شبيهات بالفريضة فاحتجوا بذلك، لكن النص هذا يقول صلاة الليل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال صلاة الليل، فدل على أن النافلة في الليل أفضل من جميع النوافل. نعم. ولهذا أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد المكتوبات بقيام الليل، فإن التهجد ما كان بعد نوم. وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجود معناه النوم، تهجد فلان معناه صلى بعد النوم صلاة، هذا هو معناه. ولذلك من صلى قبل النوم لا يسمى متهجد، لا يسمى متهجد إن كان صلاته جائزة صحيحة، لكن التهجد لا يكون إلا بعد النوم، تنام قدر ما يعني يأتيك النوم ثم بعد ذلك تقوم وتصلي، فهذا هو التهجد. نعم. وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد بعد نومه عن ابن عباس وعائشة وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، كما هو مبسوط في موضعه ولله الحمد والمنة. اختلف في معنى قوله تعالى نافلة لك، فقيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك، فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة، وهو أحد قولي الشافعي واختاره ابن جرير. وقيل إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة انفرد به دون مسلم. هذا يعني فضل عظيم، هذا يتساهل فيه بعض الناس ما يبالي بذلك. إذا أذن المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، الواجب أن يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن. إجابة المؤذن واجبة على القول الراجح، وهو مذهب الحنفية، القول الراجح واجب، لأن صلى الله عليه وسلم قال قولوا، فلذلك ينبغي. ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. ماذا جزاؤه؟ قال وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عده بعض أهل العلم من أسباب حسن خاتمة، من أسباب حسن خاتمة إجابة المؤذن ومداومة عليه ودعاء بالوسيلة من أسباب حسن خاتمة. لماذا؟ لأن الشفاعة لا تجب إلا لمن مات على خاتمة الحسنى. فلذلك قال هذا من الضمان، ضمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وجبت له شفاعتي، فدل على أنه سيموت على إيمان كامل إن شاء الله. نعم. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم عليه السلام لست هناكم، ويذكر ذنبه الذي أصاب، فيستحيي ربه عز وجل من ذلك ويقول ولكن ائتوا نوحا عليه السلام فإنه أول رسول بعثه الله إلى آدم عليه السلام. يعتذر ويقول أنا يعني أكلت من الشجرة التي نهاني ربي عنها، نفسي نفسي. نعم. فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحيي ربه. هذه الرواية دلت على أن نوحا اعتذر وقال ربي، وإذ نادى نوح عن ربه قال ربي إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك. هذه هي التي ذكرها. وفي الرواية الآتية يقول إنه دعا على قومه حتى أهلكهم جميعا، وهذه يعني معناه أنه اعتذر باثنين. نعم. قال فيستحي رب، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحي ربه من ذلك، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام فيأتونه فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا موسى عليه السلام عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس، فيستحيي ربه من ذلك. هذا وقال قتلت قبطية بغير إذن، ذلك أستحي من ربي. نعم. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام وكلمته وروحه، فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني. قال الحسن هذا الحرف، فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين. قال أنس رضي الله عنه حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيت ربي وقعت له. هذه حكمة كما يقول بعض أهل العلم، الحكمة في ذلك. يعني لماذا ما يحيلنا من أول مرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، ثم إلى محمد، فيقول أنا لها، وكلهم يقولوا نفسي نفسي، ما أشفع ولا أستحق الشفاعة، هكذا قال. قال هذا لبيان فضل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه تبين بهذا تبري كل الأنبياء وهم أولو العزم الذين سبق ذكرهم، فهؤلاء إذا تبرأوا فقد ظهر فضل محمد صلى الله عليه وسلم. وأما لو أحيل من أول آدم، لو قيل له اشفع لنا، قال أنا ما أشفع، اذهبوا إلى محمد، وجاءوا إليه وقال أنا لها، لكن لا يعرف